بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 42 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام، وكان آخر ما توقفنا عنده قال: ومن أذن في الحمام في البيت الحار فإنه يحم حمى حارة، هكذا هو الصواب، حمى بألف مطوية. وإن أذن في البيت الأوسط فإنه يحم حمى ناقصة، وهذا واضح، حمى شديدة وحمى ليست شديدة إن أذن في الحمام. وقلنا كيف عبر الأذان بالحمى من جهتين: أذن بدل النون تكون ألف مقصورة، أذى في الحمام، كلمة الحمام يؤخذ منها كلمة حمى بقلب بعض الأحرف. وإن أذن في البيت الأوسط فإنه يحم حمى ناقصة، هذا أخذه من قوله الأوسط يعني حمى وسط. أخونا ناصر قال في المثال الأول: ومن أذن في الحمام راجع امرأته، ومن أذن في قافلة فإنه يتهم. قال: لعل هذا بزيادة بعض النقاط، الحمام الجماع بزيادة نقطة على الحاء وحذف الميم ويجعل بدل الميم عين هكذا، أو راجع جامعة. جميل، أحسنت، راجع جامعة. من خلال هذه الأمثلة يتضح لنا جميعا أن المعبر لابد وأن يكون ذكيا ولا يتحجر بتعبير واحد يحفظه ثم من جاء إليه ما عنده غير هذا، آخر كلام هذا ما عندي، كل من جاء إليه رزق رزق، طيب فصل. وما سقنا مثل هذه الأمثلة إلا لمزيد الفائدة، لتنظر كيف يعبر الناس، كيف يفصلون ويستنبطون. وإلا فأنا أنصح بمزيد تقوى وخشية لله ودعاء، يدعو الله الإنسان أن يلهمه رشده وأن يوفقه. من هنا سيأتي بالعجائب، فلا تغتر بحفظك وذكائك وعلمك، ادعو الله أن يوفقك. فكم من معبر هو مشهور بين الناس بأنه لا نظير له، فتعرض بعض الرؤى فلا يهتدي لمعرفة التفسير، فهنا يلجأ إلى الله بالدعاء والضراعة حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. فلا غنى لك عن عون الله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وإلا فالمعبر إذا كان قويا وكان موفقا ملهما بصيرا برموز الرؤيا ستتضح له أمور خاصة وعميقة، ربما أمور فيما تدور بين الرجل وامرأته، وأمور خاصة لا يعلم بها إلا الله، لا يتوقع الرأي أنه يفضح من خلال رؤية منامية. وأنا أعرف أمثلة وأخبار وقصص كثيرة في هذا الصدد، ثم إن احتسب هنا يصلح الله سبحانه وتعالى على يده خيرا. قال: وقال في موضع آخر: وتعبر المرأة بالسنة، فإن كانت سمينة فهي سنة خصب، فهي سنة خصب، وإن كانت هزيلة فهي سنة جدب. وإنما شبهت المرأة بالسنة لأنها كالأرض، قال الله: نساؤكم حرث لكم، ولأن الحرث يكون بالأثوار أو بالبقر هكذا. يوسف عبر البقرات السمان بالسنين، فهذا من هذا الباب، ولأنها ذات نتاج، إذا أسقيت بالماء أخرجت النبات كما تخرج المرأة، ولأنها ذات نتاج يعني الأرض، إذا أسقيت الأرض بالماء أنتجت، المراد به الأرض، هذه المحروثة إذا أسقيت بالماء أخرجت النبات والعشب، كما تخرج المرأة الأولاد من ماء الرجل، والمراد بماء الرجل هنا واضح. وسيأتي ذكر العجوز والصبية في حرفيهما إن شاء الله تعالى، هكذا قال ونحن ما ذكرناه. والمرأة المنتقبة عسر لمن رآها، والمكشوفة الوجه دنيا ليس فيها تعب، وجماعة النساء زينة الدنيا، لقول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. من أين أخذ أن المرأة المنتقبة عسر؟ المرأة المنتقبة يحصل لها ضيق تنفس، فأنت تخيل جلباب وطرحة، فالنساء يعني يذكرن أنهن يتعبن، كثير من النساء تتعب إذا طال لبس هذا النقاب والجلباب، فهو أشبه ما يكون بالاكتظام، تكتظم المرأة لأنه في موضع الأنف، من هنا يحصل تعسر في التنفس من هذا الباب. لمن رآها والمكشوفة الوجه دنيا ليس فيها تعب، يعني واضحة بينة ليس فيها تعب من حيث أنها ليست منتقبة. ثم أيضا كقاعدة: إن كانت جميلة فبحسب جمالها يكون الرزق. هذه المرأة ليس فيها تعب، وجماعة النساء زينة، زينة الدنيا، يعني النساء عموما يعبرن بزينة الدنيا. ثم أيضا إن كانت منتقبة لابسة للجلباب الشرعي فهذا يدل أنها دنيا ورزق حلال طيب، وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. من هذا الباب. أما إن كانت هذه المرأة في المنام متبرجة ثم مد يده إليها وتقدم نحوها وحصل منه ما يحصل من الرجل مع امرأته، فهي دنيا وأرزاق ربما تكون من حرام. وقد تعبر المرأة بالفتنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت بالنساء، وإن كانت المرأة كبيرة في السن ورأى إنسان أنه يحسن إليها فهو رزق أيضا يكون بدعوة صالحة من امرأة أو من ضعفاء، إما من ضعيفات من النساء أو من الصغار، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، وجاء في رواية: بدعاء ضعفائكم. هذه أوجه في التعبير للمرأة. وقد تعبر المرأة بالأرض، فإنسان يرى في المنام امرأة، قد يكون من جملة التعبيرات: هذا رجل سيسهل الله له بأرض تكون خصبة صالحة للزراعة، من باب قول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم. أيضا لو رأى رجل أنه يعين امرأة ثم يتوجه إلى مكان يجلس، فما تعبيرها؟ سيتزوج، هذا الرجل سيتزوج لقول الله. من يجيب؟ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قد تدل أن الله يفتح عليه بزواج لو رأى أنه يعين امرأة مجهولة. هذا من أنواع التعبير. قد تدل أيضا على ظاهرها، لو رأى امرأة أنه يتزوج بامرأة معينة قد تكون هذه الرؤية على ظاهرها يتزوج بها. ما هو الدليل؟ جميل، هناك دليل واضح وأصرح، شوف عند حميد وإلا عند صاحبه. أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم رأى عائشة قبل أن يتزوجها وهي لا تزال في السابعة من عمرها، رأى أن الملك يجيء بها على سرقة وهي الثوب والبساط، فالشاهد أنها كانت على ظاهرها هذه الرؤيا. وأعرف أخا في دماج قال: ما فكرت يوما بالزواج، ما عندي مال، ثم مرة من المرات رأيت رؤيا أنني أتقدم إلى فلان من الناس، ما كنت أحدث نفسي بالزواج. قال: ثم تكررت هذه الرؤيا هو يحدثني بها، يعني معناها كأنه هناك من يقول له: اذهب إلى فلان وتزوج منه أخته فلانة. هو ما يعرف اسم هذه المرأة ولا يعرف حال هذا الرجل، فلما تكررت ذهب إليه ليحدثه بأنه يريد الخطبة منه، ما حدثه بالرؤية. ومن عجائب هذه الرؤية أنه رأى هذه المرأة وتصورت في مخيلته أخت هذا الرجل، يعني صورة امرأة اذهب إليها أخت فلان. فلما ذهب وأخبره قال سنرد عليك، ثم استخار واستشار وهي أخته هذا الأخ فوافق، ثم أتم هذا الأمر والعقد فدخل عليها وهي هي بتلك الأوصاف. هذه من العجائب أليس كذلك؟ فهي من هذا الباب الحديث، النبي لما رأى عائشة قبل أن يتزوجها يجي بها الملك، وهكذا لما دخل بها وجدها بتلك الأوصاف ونفس الاسم. أيضا رؤيا أخرى يحدثني بها أخ عن رجل مصري ما أذكر، أو أن المصري هذا هو الذي أخبرني، قال منذ وأنا شاب أدعو الله أن يرزقني الزواج بامرأة جميلة، دائما وأنا أدعو الله بهذه الدعوة جميلة صالحة. قال دائما ولا أفتر عن مثل هذه الدعوة منذ أن بدأت أفكر بالزواج حتى صار شابا تزوج ما هي جميلة، ثم تزوج أخرى ليست جميلة فتعبت نفسيته. قبل ذلك قبل أن يتزوج رأى في المنام رؤيا، رأى امرأة في غاية الجمال، قال لا أعرف امرأة في الدنيا وقعت عيني عليها سواء من أقاربي أو من غيرهن أجمل منها، جميلة لا نظير لها. قال فمن هنا كنت كلما تزوجت لا تكون بالوصف الذي أريد فأحزن، ما هي في الوصف الذي رأيته في منامي؟ قال فمررت على هذا الحال سنين ونفسيتي متعبة، هكذا يقول. ثم تزوج ما وجد بغيته، وربما فارق حتى كان يدعو الله ويلجأ لله سبحانه وتعالى أن يحقق له مثل هذه الرؤيا. هو لا يقع في باله أنه يريد هذه المرأة بعينها، لكن يريد امرأة جميلة حتى تذهب ما بنفسه. قال فمرت السنوات وربما وصل إلى الأربعين، قال ثم تقدمت إلى امرأة فتمت الموافقة، أخبرت أنها جميلة، فلما وافقوا وتم العقد دخلت عليها، قال أقسم بالله أنها هي المرأة التي ارتسمت في ذهني من خلال تلك الرؤية التي رأيتها قبل سنوات، يعني تخيل قبل ربما 20 سنة أو 17 سنة بنحو هذا، ويقسم يمين بالله أنها هي بكامل أوصافها. لماذا؟ قال أولا لأنها الرؤية تكررت، ثانيا لما تكررت وقرت هذه الصورة وارتسمت في ذهني وغزت مشاعري وقلبي، ما كنت أظن أنها تكون على ظاهرها. قال فالحمد لله أنا أعيش الآن معها في حياة سعيدة مليئة بكل جميل، ويحمد الله أن الله قد وفقه لمثل هذه الرؤية وهذا التفسير. وأيضا أخ سلفي قبل أن يتزوج، وهذا أعرفه شخصيا، امرأته رأت رؤيا وكانت في القرية، فنزلت يعني امرأته قبل أن يتزوج بها بسنوات، هي تقسم أنها قبل سنوات وهي لا تزال شابة رأت في المنام رؤيا بصورة زوجها هذا بكامل ملامحه وأوصافه، ما قد رأته ولا سمعت به لأنها نزلت إلى هذه البلدة التي تزوجت بها هذا الرجل وهي ليست من هذه البلدة، وأول مرة تنزل إلى هذا المكان هي وأقاربها. فسبحان الله، إنما أحدثكم بمثل هذه الحكايات ومثل هذه الأخبار أولا للمناسبة، الحديث هنا تعبير المرأة في المنام على ماذا يدل، وأيضا لتعرفوا أن الرؤيا منزلتها عظيمة، هنا تستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، لكن تحتاج إلى ضبط، الرؤيا تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى معبر ماهر، وتحتاج قبل ذلك إلى إصلاح النية والطوية أن يصلح العبد فيما بينه وبين الله، حتى تكون رؤياه مثل فلق الصبح. هذه من قسم الرؤى التي هي مثل فلق الصبح، لأن الرؤى على أقسام كما تقدم معنا. الرؤيا التي مثل فلق الصبح هذه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراها، كما جاء في البخاري عن عائشة كان لا يرى رؤيا إلا وكانت مثل فلق الصبح. ثم ليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو أيضا لمن عداه، لكن قلة قليلة من يقع لهم ذلك بحسب قوة صلاحهم واستقامتهم وقربهم من الله. وقال في موضع آخر: ومن رأى الأرض كلها له وفيها أبواب مفتحة وفي داخلها شيء يعجبه من متاع الدنيا فإنه ينال ما يتمنى ويموت بعد ذلك، لقوله تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، إلى قوله: أتاها أمرنا، وقال: حتى إذا فرحوا بما أوتوا، يعني قبلها: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قد يعبر الفرح بالمنام بضده، يعبر بالحزن، وقد يعبر الفرح بالخير بحسب الرؤية، لأن الله قد وصف الشهداء بأنهم فرحين. فهناك بعض الأحيان الفرح يعبر بالحزن والحزن بالفرح، الأمن بالخوف والخوف بالأمن، هذا بحسب سياق الرؤية. وقال في موضع آخر: فمن أم بالناس في منامه وكان أهلا للإمارة فإنه ينالها وتكون كأن هنا تصحيف وتكون ولايته هكذا الذي يظهر هكذا وتكون ولايته على مقدار القوم، فتصحح هذه وتكون ولايته على مقدار القوم الذين اتبعوه في إمامته. وإن كان من العلماء نال هداية في دينه، لقوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فمن أمّ بالناس في منامه وكان أهلا للإمارة، يعني إن كان أهلا ليس المراد هنا من العلماء، يكون من أهل المناصب فإنه ينالها، يعني إنسان مسؤول في الدولة أو إنسان له شأن، فمن هنا ينال إمارة، ينال ولاية، لأن الإمامة يراد بها الإمامة في الدين، يراد بها الإمام الأعظم الذي هو ولي الأمر. فأنت انظر إلى حال الرائي فإنه ينالها، الراء أنه يؤم بالناس، فهنا سيكون ولي أمر للناس، يكون إماما يعني مقدما، يكون أميرا على الناس، مسؤولا إلى آخره. وتكون ولاية على مقدار القوم الذين اتبعوه في إمامته، يعني ينظر إن كان مسؤول معين على عمل معين فربما كان أميرا على ذاك القطر أو المكان الذي هو فيه. فمثلا لو رأى في المنام إنسان موظف عسكري مثلا في الدولة، رأى في المنام أنه صار إماما بالناس، فهنا قد تدل الرؤية أنه سيترقى في وظيفته أو في رتبته، وربما يكون بمرتبة أعلى، إما مدير قسم وإما مدير أمن على حسب، وإما محافظ على ذاك المكان. وهل يقال قد يكون ولي أمر عموما؟ هذا إنما هو بحسب سياق الرؤية. وإن كان من العلماء نال هداية، يعني إن كان إماما بالناس ينظر إلى حاله، إن كان من طلاب العلم من أهل العلم تعبر بالإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقد تدل الإمامة إن رأى طالب علم بادئ أنه يؤم بالناس أنه سيحفظ القرآن. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقال: ومن رأى كأنه يؤم بالناس قائما والناس من ورائه جلوس فإنهم لا يقيمون بواجب حقه، والإمامة مال من ميراث، لقوله تعالى: ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذن واضح. ومن رأى كأنه يؤم بالناس قائما والناس من ورائه جلوس، يعني أناس ما يبالون به، ما يحترمونه ولا يعظمونه، لأن هذا مما تعارف عليه الناس. إن تواجد ولي الأمر أو الأمير فإن الناس من التوقير له والتعظيم أنهم يقومون له. هذا بالنسبة للقياس. وأما مسألة من أحب أن يمتثل له الناس قياما، هذا إن كان مستشرفا لذلك. والإمامة مال من ميراث، إن رأى أنه يؤم، ولا سيما إن كانت الإمامة في غير المسجد، قد يقال مال من ميراث. فلو قال رأيت أنني أؤم بالناس في أرض كذا وكذا، فيقال هذه أرض تأتيك أو مال يأتيك من أرض، إما من زراعة وإما أرض تباع ويكون له نصيبا، إما من ميراث أو غير ذلك، لقوله ونجعلهم الوارثين. وقال في موضع آخر ورؤيا البرق خوف مع منفعة، لقوله تعالى يريكم البرق خوفا وطمعا، منفعة من حيث أن البرق علامة على نزول الأمطار، ومن هنا يحصل انتفاع للأرض فتنبت الزرع وتخرج العشب، ويريكم البرق خوفا وطمعا. ثم أيضا له عدة تعبيرات البرق، قد تعبر بولي أمر يغضب على الناس أو يرحم الناس بحسب الحال، قد يعبر ذلك بفتنة، وقد يعبر بالموت. البرق ما هو الدليل؟ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، الحديث فيه أن الله خسف به، صح؟ قال أمن ذهب هو الحديث، لكن هناك من الكلمة نفسها ما يدل على الموت. أيضا من القرآن يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، هذا أيضا من القرآن يدل أن البرق قد يعبر بالموت. أيضا نريد من نفس الكلمة، هذا قد صار واضحا، فعند حميد انظر إلى الكلمة، أنت أو علي، لله درك يا علي، خلاص علي هذا إن شاء الله معبر أهل السدة أهل إب. جميل، عبد الله قد جاء أيضا بتعبير مقارب، كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. أما الإجابة التي أجاب بها علي، وأيضا من الذي أجاب بها؟ وأنت وناصر، وأنت كلمة برق يؤخذ منها كلمة قبر، لو عكستم الكلمة انظروا إليها، برق قبر. وقد يعبر البرق بالقرب، وقد يعبر بالرزق عموما، رزق يأتي بمشقة وتعب وخوف، من أي دليل يا أبا عبد الله؟ من حيث أن المطر يأتي أثناء البوارق، هذه أثناء البرق ينزل المطر، فإذا المطر رزق، وهذا المطر يحصل فيه رعود خوف، فإذا من هنا قلنا خوف رزق يأتي بمشقة وخوف. نعم، فلان برقي يعبر باللص، جميل. الألفاظ الدارجة حتى ولو كانت في الألفاظ المتعارف عليها بين الناس وليست عربية يدخل في هذا، فإن كان هذا الذي تقول مما تعارف عليه الناس أن اللص يقال له برقي، فنعم قد يعبر البرق هنا باللص، وقد يعبر البرق بعودة الكهرباء في البيت إن كانت منقطعة، من أي دليل؟ إذا جاء البرق يحصل إضاءة، لوامع، ها؟ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. قد يعبر يا جماعة مثلا بعض الأحيان بلمبة البيت تكتسر، هذه قد عبرت رؤيا بمثل هذا، فيقول رأيت يا أخي فجأة برق لمع حتى خوفني، قل له هذه ستنطفئ اللمبة في البيت، ستقرح أو ستنفجر أو يعني ستحرق ثم ستفزعكم بصوتها، هذا مما قد عبرنا به، هذه كلها الآن نستحضرها. ها، بالبر، أحسنت، كلمة البرق يؤخذ منها كلمة البر، لله درك، جميل. برق سرق، جميل، هذا يؤيد ما أتى به الأخ من أنه عندهم في البلاد يقولون لللص برقي، ها فلان برقي، ها قد يعبر بالسباق أو السرعة. قال فمنهم من يمشي كالريح ومنهم نعم ومنهم من يمشي كالبرق، يعني تعبر بالسرعة. أيضا قد يعبر البرق بالرق بالجوع. من أي دليل عندكم مثل؟ هات فلان مبروق يعني جائع. جميل أن تنظر إلى حسب. أنا قد جربت بالأمثلة هذه بين الناس. جاء مرة واحد وأنا قد ذكرته لكم فيما مضى، قال لي يا أخي رأيت فلان يمشي نحونا ثم فجأة تحول إلى حراب، الدبور هذا. قال نحن نرى فجأة تحول إلى حراب، هكذا بالتعبير حقهم، قال إلى حرابي. فأنا قلت أجرب الآن تعبير بالأمثلة السائدة. قلت تشكون من هذا الرجل؟ قال بماذا؟ هو تفاجأ. قلت تشكون أنه جاسوس أو شيء؟ قال نعم والله أننا نشك أنه جاسوس وقد اكتشفنا. تعجبوا. فأنا عبرت هذا لأنه مما تعارف عندنا أن الجاسوس أو المتستر بأمر أو يعمل مع الدولة خفية في عرفنا يقولون فلان حراب. هكذا عندكم؟ من قد سمع بهذا؟ أين؟ عندكم؟ نعم يقولون فلان حراب. فجربت وصلحت معي يعني، لكن هذا ما هو لأي واحد تدل أنه جاسوس مباشرة. قد تتهم إنسان ويوسوس فيه، لكن كانت هنا قرائن عندي من خلال الاستفصال. وقد يعبر البرق بالمنافق لأن الله ذكره في سياق مثل المنافقين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. كنت أطمع أنني أمر على كل مثل مما ذكرته هنا من الأمثلة التي تعبر بها بعض الأمور، ثم نقف عند كل مثال ننظر ما جاء في الباب، لكن الوقت ما يمدينا، الوقت ما يسمح، فلهذا نمر يعني. وأنتم إن شاء الله قد فهمتم كيف هو المغزى. وقد يعبر البرق بالحريق لأنه يسبب الحريق، قصة أصحاب الجنة، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، ها القر. جميل، يعبر بالبرد. جميل، يأتي مع المطر برد. قد يعبر بالثلج، ها بالسفر، لماذا؟ البراق. جميل، أحسنت يا أبا عبد الله. قد يعبر بالسفر العاجل، سفر مستعجل ربما في عبادة وطاعة. جميل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، سافر على براق. ما شاء الله، ما سننتهي لو سمعنا كل الأمثلة. نعم، البقر. جميل، البقر من التصحيفات. طيب نقرأ. قال وقال في موضع آخر التحميد في الرؤيا زيادة في الرزق، وتدل على ولدين ذكرين، أولا على زيادة بالرزق من قول الله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا من هذا الباب، تدل على إنسان شاكر، لو رأى أنه يحمد الله سبحانه وتعالى تدل على إنسان شاكر. قال وتدل على ولدين ذكرين، لو رأى في المنام أنه يكثر من الحمد والثناء على الله، يأتي إليك فيقول رأيت في المنام أنني أقول الحمد لله الحمد لله أحمد الله ونحو ذلك، فقد يكون من جملة التعبير رجل يرزق بولدين لقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا دليل على الزيادة. انتهى. وقال في موضع آخر والتابوت يدل على قدوم مسافر، والتابوت علم، هذه مصحفة، الصواب ووقار، علم ووقار ونصرة وسكينة لقوله تعالى إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. ومن أين أخذ أن التابوت يدل على قدوم مسافر؟ إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، لا بأس، قد يكون هو أراد هذا، يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، فعبر الإتيان هنا بمعنى المجيء من سفر والقدوم من سفر. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل، جميل. وقد يعبر بصبي، نعم، كون موسى لما كان صبيا وضع في التابوت، يعني كل هذا اجتهاد لا بأس. طيب، قال التواري من الناس في المنام يدل على وضع البنت لمن له حامل، لقوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، انتهى. ومن هنا أيضا هناك رموز أخرى، الآن هنا عبر التواري، إنسان يتخفى من الناس، تدل أن امرأته حامل ستلد له بمولود بنت. أيضا من نفس هذه الآية لو رأى في المنام أن وجهه أسود قد يعبر بالبنت، من أي جهة؟ من أي جهة؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، هذا واضح، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيضا لو رأى في المنام أن إنسان يقول له أبشرك ثم استيقظ، فهل يعبر هنا بولد أم ببنت إذا كانت امرأة حامل؟ لو قال له إنسان أبشرك، أنتم تعرفون أن البشارة قد تكون بالخير وقد تكون بالشر، فهل هنا نقول بنت أو ولد؟ قال ولد. وأنت؟ نعم. وأنت؟ قال ولد. وأيضا قد يعبر بالبنت، قد يعبر بالولد وقد يعبر بالبنت، كيف نعرف؟ هو رأى في المنام فقط أن هناك من يقول أبشرك، اسأل، قل له كنت تشعر بارتياح؟ فسيقول نعم، فإذا بشرى بولد. لو قال كنت يبشرني لكن ما كنت مرتاح لما هو يقول لي أبشرك إنسان في المنام، فإذا قل له هذا سيكون لك مولود بنت، بدلالة قوله يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، هذا واضح. وقال في موضع آخر والجنة تعبر بالبستان، لقوله تعالى ودخل جنته، الجنة تعبر بالبستان لأن البستان يقال له جنة، كل ما كان فيه خضرة ومزارع وفواكه وأشجار وما إلى ذلك يسمى جنة، كما قال الله ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، أيضا قال في أصحاب الجنة الذين أصبحت مزرعتهم كالصريم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، يعني أصحاب هذه المزارع والبساتين. وقد تعبر البساتين بحسب الحال، بحسب الشجرة ونوع الثمرة، لكن هذا تعبير إجمالي، فلو أن إنسان رأى في المنام أنه دخل الجنة قل له سيكون لك بستان أخضر وزرع جميل في مكان طيب يسر الناظرين، ثم بحسب نوع الثمرة بحسب الزرع يكون التعبير، هذا تعبير مجمل. وقال في موضع آخر وقيل الجلود بيوت لمن ملكها، لقول الله تعالى وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، وهذا واضح. وقال في موضع آخر الحطب في المنام، في المنام نميمة، لقوله تعالى وامرأته حمالة الحطب، والحبل عهد وميثاق، لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والحبل من السماء هو القرآن، والحبل أيضا يفسر بالعز والجاه، لقوله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أيضا يدل على القرآن والسنة، لحديث للرؤية التي عبرها أبو بكر رأيت كأن سببا نازلا من السماء، قد تقدمت الرؤية بالقرآن، أوصيكم بالقرآن فإنه حبل الله، ها؟ تمسك بالسنة، نعم، هذه كلها معاني، هل عندكم معاني غيرها؟ ها؟ بالاجتماع، نعم، هذه مذكورة هنا، معكم غيرها يا أبا عبد الله؟ بالسحر، من أي دليل؟ فألقوا حبالهم وعصيهم، أحسنت، جميل. وأيضا يعبر بامرأة حامل، من أين يا حسام؟ من نفس الكلمة حبل حبل حبلة حبل حبل حبلة. جميل. وأيضا من عنده مزيد؟ ها يا أبا عبد الله قد قلتها ما شاء الله أحسنت. وأن ذهاب الهم والغم من أين؟ فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. بالحبس حبل حبس. جميل. ومما يكبل به ويقيد لا بأس. ها حل مشكلة ما الدليل؟ حبل حل. جميل أحسنت. بالحذف. جميل. ها ها أنت ارفع صوتك. يعبر بالكذب لله درك. أحسنت. يقولون حبل الكذاب قصير. جميل. هيا محمد. قد يعبر بالنار في جيدها حبل من مسد لا بأس. ها ما الدليل؟ مع مداء الحبل يقطع الحجر. نعم. بالحليب حبل حلب. جميل. قد تعبر إنسان عنده مواشي يحتلبها. ها ماذا بقي عندك يا أبا يحيى؟ ها حبل حطاب يعمل بالحطب كون لأن يأخذ أحدكم أحبله فيذهب الجبل فيأتي بحزمة من حطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. جميل جميل. نكمل هذا ما رأيكم؟ الكلام ذو شجون إن توسعنا. وقال في موضع آخر الخوف في الرؤيا أمن لقوله تعالى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أيضا موسى فخرج منها خائفا يترقب ثم أمنا بعد ذلك. الخوف قد يعبر بالأمن والأمن بالخوف. ومن رأى أنه خائف وهو ينتظر الخوف فإنه يقاتل لقوله فإذا جاء الخوف سلقوكم بألسنة حداد. أراد به القتال والخشب اليابس في المنام نفاق لقوله تعالى كأنهم خشب مسندة في وصف المنافقين كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. أراد بذلك المنافقين لأن الخشب ميت منذ قطع من شجره. قال ابن شاهين رحمه الله في الإشارات في علم العبارات فصل في رؤيا الجنة رزقنا الله إياها بمنه وكرمه آمين. ومن رأى أنه دخل الجنة فإنه يحصل له فرج وسرور وبشارة من الله تعالى. فرح وسرور وبشارة من الله تعالى بالخيرات وقيل أمن لقوله ادخلوها بسلام آمنين. ولها عدة تفسيرات لا يسع المقام أن نذكر ونبسط وإلا فتعبير الجنة له عدة تأويلات. ومن رأى أنه تناول من فواكه الجنة أو أعطاه أحد وأكل منها فإنه يصل إليه بمقدار ذلك من الخير والراحة. ومن رأى أنه تناول فاكهة بيده وأكل فإنه يتعلم الدين ويحصل سيرة المتقين بحسب الفاكهة. هذا تعبير مجمل ولا يستفاد منه. ومن رأى كأنه مع الحور في الجنة تسهل له الأشغال الحسنة. ومن رأى أنه مقيم في الجنة ولم يعلم أنه فيها يكون في الدنيا ذا نعمة وإقبال إلى انقضاء أجله. ومن رأى أنه أراد الدخول في الجنة ولكن منع يكون ميله في الدنيا إلى الفساد والعصيان. هذا كله مما حصل في من إبليس وما حصل من آدم. ومن رأى باب الجنة قد غلق في وجهه يكون عاق لوالد عاق الوالدين. من أي دليل؟ الوالد أوسط أبواب الجنة ولا يدخل الجنة عاق. كونها تغلق في وجهه تدل على العقوق. وأيضا في الحديث إلزمها فإن الجنة ثمت قدمها هكذا. هذا اللفظ أصح من حديث الجنة تحت أقدام الأمهات. ومن رأى أنه قرب إلى الجنة ثم رد عنها بمرض يؤدى مرضه إلى الموت ولم يشفى ولم يشفى هكذا انتهى. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.